مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أن جاء أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاء وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماء الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إذا هم فيه مبلسون